ثم قال المؤلف رحمه الله: قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحترها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقرته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، يقول: قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. الصلاة خير من النوم، وهذا ما يسمى بالتثويب، التثويب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية التثويب، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع بل هو بدعة، قالوا التثويب بدعة لأن الأحاديث الواردة فيها ضعف ولا ترتقي إلى درجة المشروعية. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه مشروع، أنه مشروع لأن الأحاديث وإن كان فيها ضعف فردا فردا لكن باجتماعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج، وإلا الأحاديث الواردة في التثويب ليس فيها شيء في الصحيحين، وإنما هي في بعضها في المسند وبعضها في السنن وفيها مقال، لكن بمجموعها بمجموع أحاديث التثويب ترتقي إلى درجة الاحتجاج. إذن الصواب مشروعية التثويب في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، في أذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت. انتبه، التثويب مشروع في الأذان الذي يكون في أذان الصبح الذي يكون بعد دخول الوقت، في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: الصلاة خير من النوم. وكذلك في حديث بلال رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة لصلاة الفجر فقيل إنه نائم، فنادى رضي الله عنه بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، صدق من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت في الأذان، أدخلت في أذان الصبح. طيب، في الحديث بمحذورة يقول: فإذا أذنت أذان الصبح الأول، أذان الصبح الأول، قال بعض العلماء إنه أي التثويب يكون في أذان الصبح الأول الذي يكون قبل الوقت، في أذان الصبح الأول. فإذا كان المؤذن يؤذن مرتين، أذان الأول وأذان الثاني، فإنه يجعل التثويب في الأذان الأول، ولكن الصواب أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت صلاة الصبح، بعد دخول الوقت، لأن ما قبل الفجر ليس أذانا للصبح، ما قبل الصبح ليس أذانا للصبح، والأذان إنما يكون بعد دخول وقت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن. إذن الأذان الشرعي إنما يكون بعد دخول وقت الصلاة. وأما تقييده بالأول في حديث أبي محذورة فهو أول باعتبار الإقامة، أول باعتبار الإقامة، يعني يسمى أذانا أولا باعتبار الإقامة، والإقامة تسمى أذانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة أيضا إعلام بالقيام بالصلاة بالصلاة. إذن نقول الأذان التثويب يكون في أذان الصبح الذي يكون بعد دخول الوقت. وما ورد في بعض الحديث أذان الصبح الأول وصفه بالأول أو تسميته بالأول باعتبار الإقامة، لأن ما قبل دخول وقت الفجر ليس للفجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. طيب، يقول رحمه الله: قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. وقول في أذان الصبح في أذان الصبح يدل على أن هذه الكلمة أو هذه الجملة لا تقال في بقية الأوقات، يعني لا يشرع أن تقال في أذان الظهر ولا في أذان العصر، حتى لو قدر أن الناس صاروا أن الناس تغيرت أحوالهم وصاروا ينامون الظهر بدل العصر، الظهر بدل الليل، فإنها لا تقال إلا في أذان ماذا؟ الفجر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي إحدى عشرة يحضرها، وهي إحدى عشرة جملة يحضرها، وهي الضمير عائد على الإقامة. فإذا قال قائل كيف نعلم أنه عائد الإقامة؟ لأنه في الأول قال وهو الأذان، ثم قال وهي أي الإقامة، وقد بوب لباب الأذان والإقامة. وهي إحدى عشرة جملة يحضرها، أي يسرع فيها. وقالوا إحدى عشرة جملة، هذا هو المشهور من المذهب، أن الإقامة إحدى عشرة جملة، تكبيرتان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقامة عشر جمل، بحيث يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا مذهب مالك. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإقامة كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، فتكون جمل الإقامة سبع عشرة، سبع عشرة، ولكن الأقرب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وأن أنها إحدى عشرة جملة. قال يحضرها، يحضرها أي يسرع فيها، يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، لكنه يسرع. والدليل على أنه يحضرها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. والفرق بين الإقامة والأذان ظاهر، لأن الأذان لإعلام أناس بعيدين غير متواجدين، فكان الأنسب أن يطال هذا الذكر الذي يعلمون به، بخلاف الإقامة فإنها لقوم حاضرين فلا يحتاج أن يطيل. قال رحمه الله: ويقيم من أذن، من أذن في مكانه. قال يقيم من أذن، استفدنا أن المؤذن أحق بالإقامة من غيره. يقيم من أذن، يقيم من أذن، فالذي تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. والدليل على هذا أولا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن أصح منه من جهة الاستدلال على حقية المؤذن بالإقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا يدل على أن الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، ولأن ذلك هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا هو الذي إيش، هو الذي يقيم، والذي يقيم. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لأنه كان يقيم في المسجد، كان يقيم خارج المسجد. فالمهم أن الذي يتولى الإقامة، الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. ولأن أيضا من جهة التأليل أن الأذان، أن الإقامة إعلام كالأذان، هذا أكبر وهذا أصغر، فمن تولى الأكبر فإنه يتولى الأصغر. طيب، لكن لو قدر أن المؤذن لم يحضر، فمن الأحق بالإقامة؟ نقول الأحق الإمام، الأحق بالإقامة هو الإمام، هو الإمام، لأنه هو الذي يتولى الصلاة. إذن المستحب أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، من تولى الأذان. طيب، يقول رحمه الله: في مكانه، يعني في مكانه الذي أذن فيه، يعني يقيم من أذن في مكانه الذي أذن فيه. يقول إن سهل، يعني أنت يسر. فإذا كان قد أذن في مكان عال أو على المنارة فإنه يقيم كذلك، يقيم كذلك. لكن المؤلف رحمه الله يقول إن سهل، لأن إقامته في مكان أذانه أو في موضع أذانه أبلغ في الإعلام، ولذلك كانت الإقامة تسمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. مما يدل على أن الذي كان يتولى الإقامة إن الذي كان يتولى الإقامة أنه يرفع صوته أو أنه يكون على مكان عالٍ. وقوله في مكانه، الدليل على أن المستحب أن يكون في مكانه قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. لأنه لو كان يقيم، لو كان بلال رضي الله عنه يقيم في المسجد لما خاف من فوات أو من فوت شيء من الصلاة. وعليه فخلاصة الآن يقول: الأفضل أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، وهذا على سبيل الاستحباب. والأفضل أيضا أن يقيم المؤذن في مكان أذانه إن تيسر وسهل. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أو ربما يأتي أن المؤذن أحق بالأذان والإمام أحق بالإقامة، يعني وقت الأذان منوط بالمؤذن، وأما وقت الإقامة يعني الوقت الذي يقيم فيه فهو منوط بمن؟ بالإمام. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا، لا يصح الأذان إلا مرتبا. فالترتيب في جمل الأذان وفي ألفاظ الأذان شرط لصحة الأذان. فلو نكس بين جمله أو قدم وأخر فإن الأذان لا يصح، لأنه ذكر يتعبد لله عز وجل به، فهو كأركان الصلاة. كما لو أنه قدم السجود على الركوع لا يصح، فكذلك ها هنا. وكذلك أيضا لو قدر أنه في الصلاة قدم قراءة الفاتحة على الاستفتاح يصح أو لا؟ لا يصح. إذن نقول الأذان ذكر متعبد لله عز وجل به ورد على هذه الصفة، فوجب أن تراعى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يتفرع على هذا أن المؤذن لو نسي شيئا من جمل الأذان، نسي شيئا من جمل الأذان، يعني نسي جملة من جمل الأذان، فإنه يجب عليه أن يعيد ما نسي وما بعده. مثاله: أذن ولكن نسي أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أو أنه قالها مرة واحدة ثم قال لا إله إلا الله، فحينئذ إذا أراد أن يصحح هل يقول أشهد أن محمد رسول الله الحاق؟ لا، يجب أن يعيد أشهد أن محمد رسول الله وما بعدها. نظير ذلك لو ترك ركن من أركان الصلاة وذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها أعاده وما بعده. طيب، ولا يصح إلا مرتبا متواليا، يعني أن يوالي بين جمل الأذان. فلو فرق بين جمل الأذان تفريقا من غير عذر شرعي فإنه لا يصح. فلو قدر أنه أذن قال الله أكبر الله أربع مرات ثم نزل وجلس يأكل ثم قام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم نزل يشرب ماء ثم عاد وكمل الأذان فإنه لا يصح. وجه ذلك نقول لأن الأذان عبادة واحدة، فوجب أن يوالي بين جمله وألفاظه، وتفريق ألفاظه وتفريق جمله يخرج هذه العبادة عن أصلها، يخرج هذه العبادة عن أصلها. طيب، إذن نقول الآن الموالاة بين جمل الأذان شرط، وكذلك أيضا بين جمل الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. أما الموالاة بين الإقامة والصلاة فليس شرطا. عندنا الآن موالاة، أربع أنواع من الموالاة: موالاة في جمل الأذان شرط، موالاة في جمل الإقامة شرط، موالاه بين الاذان واقامه ليس شرطا، واضح هذا، بل المستحب ان يفرق، موالاه بين الاقامه والصلاه ايضا ليس شرطا، يعني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاه واراد ان يدخل فيها فذكر ان عليه غسلا فخرج رجع عليه الصلاه والسلام واغتسل ثم عاد وصلى ولم يعيد الإقامة أو لم يأمر بإعادة الإقامة، مفهوم الآن؟ إذن الموالاة شرط. يقول رحمه الله: إلا مرتبا متواليا من عدل، مرتبا متواليا من عدل. كلمة عدل مصدر كذا ولا لا؟ كلمة عدل مصدر، والمصدر المعروف أنه لا يثنى ولا يجمع، مصدر لا يثنى ولا يجمع، فهذه الكلمة كلمة عدل بمقتضى اللغة العربية صالحة لأن يكون الموصوف بها مثنى أو مجموعا أو مفردا. يقول كلمة عدل مصدر، انتبهوا لأن الكلمة هذه سيترتب عليها أحكام. كلمة عدل نقول مصدر، مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، فهي بمقتضى اللغة العربية صالحة لأن يكون الموصوف بها مثنى أو جمع أو مجموعا أو مفردا. لكن الفقهاء رحمهم الله، الفقهاء لبيان الواقع وللإيضاح، يثنونها للمثنى ويجمعونها للجمع، يثنون المثنى ويجمعون الجمع، فيقول مثلا: وإن شهد عدلان وإن أتى بشهود عدول، إن أتى بشهود عدول. أما في اللغة العربية فهي صالحة للمفرد والمثنى والجمع. قال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم. ولكن الفقهاء رحمه الله ذكروا ذلك من باب ماذا؟ الإيضاح والبيان. كما أنهم في باب الفرائض عبروا بلفظ زوجة، الزوج يطلق على الذكر والأنثى، لكنهم في الفرائض لأجل التفريق قالوا زوجة، لأنها لو تقول قال هلك هالك عن زوج وابن يختلف، إن كان ذكرا فله الربع وإن كان أنثى فله الثمن. وشوف وقوله عدل، وقوله عدل من عدل، يقول عدل صفة لمفرد كذا ولا لا؟ صفة لمفرد، ولفظها مذكر ولا مثنى؟ ها؟ مذكر. فالموصوف، موصوف تقديره، الموصوف المحذوف تقديره ايش؟ واحد ذكر عدل. شوف قوله رحمه الله: ولا يصح من عدل تقدير من واحد ذكر عدل. كل هذه استفدناها من كلمة عدل. ولهذا يجب أن نعلم أن العلماء رحمه الله، ولا سيما من يكتبون المتون، حينما يكتبون الألفاظ كل لفظ يذكرونه له اعتبار منطوقا ومفهوما حتى يكون الكتاب محرما. يعني لا بإمكان المؤلف يقول وتشترط العدالة، لكن إذا قال تشترط العدالة لا نفهم منه اشتراط أن يكون ذكرا، ولا نفهم منه اشتراط أن يكون واحدا. إذن قول المؤلف من عدل، نقول تقدير الكلام من واحد ذكر عدل. من أين أخذنا اشتراط أن يكون واحدا؟ لأن كلمة عجل صفة لمفرد. من أين أخذنا أنه اشترط أن يكون ذكرا؟ لأن كلمة عجل صفة لمذكر. وعليه فلا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل. طيب نأتي من واحد، لا يصح الأذان إلا من واحد. فلو أذن اثنان، أحدهما أذن نصف الأذان والآخر كمل الباقي، قال الله أكبر لما وصل أشهد أن محمد رسول الله، قال كمل جزاك الله خير، الآخر قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يصح. حتى لو كان بعذر، لو قدر أن المؤذن شرع في الأذان فأصابته علة، أغمي عليه أو أصابه شيء في حلقه لم يتمكن من إكمال الأذان، فجاء شخص وكمل الأذان، كمله، فهل يصح؟ نقول لا يصح، لأن الأذان عبادة واحدة، عبادة واحدة، فلا بد أن يتولاها واحد، بد أن يتولاها واحد. طيب هل لهذا نظير؟ الصلاة هي العذر في الصلاة، دل الدليل على ذلك. نقول خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لو خطب ثم كب الآخر لا يصح. طيب من واحد، إذن لابد أن يكون الأذان من واحد، من واحد، فلو أذن شخص وكمل الآخر فإنه لا يصح، وهكذا يقال بالنسبة للإقامة. والتعليل أن الأذان عبادة واحدة فلا يصح أن يتولاها اثنان، ولأن هذا هو الذي وردت به السنة. ثانيا ذكر، لأن عجل صفة لماذا؟ عجل صفة لمذكر، للمذكر المفرد، فنستفيد منه من ذكر أنه لا يصح من أنثى، يصح من أنثى. فلو أن امرأة أراد أن تؤذن في مسجد، إمام المؤذن المسجد عنده شغل الظهر، عنده دوام، فقال لامرأته أذني، قال كيف أخرج من المسجد؟ قال لا سهل، نجيب لاسلكي نوصله إلى البيت. فصارت تؤذن، فسمع، فعلم بعض المؤذنين فصاروا يوكلون نساءهم، فصار البلد أصوات النساء. يقول لا يصح، لا يصح، لأنه سبق أن المرأة ليست من أهل رفع الصوت. بل حتى لو اجتمع نسوة، اجتمع نسوة، هل يشرع لهن الأذان أو لا؟ المذهب أنه يكره، أنه يكره. طيب عدل، لا بد أن يكون عدلا، يكون عدلا، والعدل هو من استقام في دينه ومرؤته. والاستقامة في الدين تكون بأداء الفرائض، يعني أداء الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، يعني يحافظ على المروءة، فلا يأتي بخارم من خوارم المروءة. فإن أتى بخارم من خوارم المروءة حتى لو كان يؤدي الواجبات ويدع المحرمات ليس عدلا، ليس عدلا. قال الفقهاء رحمه الله: لو كشف ما العادة ستره، يعني رجل له مكان عند الناس يخرج حاسرا عن رأسه في السوق، يقول هذا تزول عدالته، لا تقبل شهادته، ولا تصح إمامته، ولا يصح أذانه. طيب لو مد رجله بين جالسين، يقول أيضا هذا تسقط، لأن فعل ما يخالف المروءة، فعل ما يخالف المروءة. الأكل في السوق، واحد إذا جاء الغداء قال لمرت انتبه على الرصيف أبرد، يجلس تعشى، يصف هو عياله تعشى، نقول هذا أيضا من خوارم، من خوارم المروءة. طيب وعلى هذا فالفاسق، الفاسق لا يصح أن يتولى الأذان، لا يصح أن يتولى الأذان. فلو أن فاسقا أذن في مسجد فإنه لا يصح، لا يصح أذانه، ولا يجزئ، ولا يجزئ. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الولايات الدينية يولى لها الأمثل فالأمثل، يولى لها الأمثل فالأمثل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب القضاء، قال: فيولى لعدم، يولى لعدم أحسن أنفع الفاسقين. فالولاية الدينية، جميع الولايات الدينية إنما يولى لها من يكون عدلا، لكن إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك فقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب أن نفرق بين التولية، بين التولية وبين المصادفة، لا في مسألة الأذان ولا في مسألة الإمامة ونحوها، يجب أن يفرق بين التولية، يعني أن يولى وأن يقع ذلك مصادفة. فمثلا من كان فاسقا يحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو ما أشبه ذلك ما يولى الإمامة ولا يتولى الأذان، لكن لو قدر أنه صلى بالناس أو أذن فالإمامة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن هناك أناس يعني يخلطون بين المسألتين. نقول الولايات الدينية مسألة التولية لا يولى إلا العدل، لكن مسألة المصادفة ووقوع هذا الأمر اتفاقا يصح. يقول رحمه الله: ولو ملحنا أو ملحونا، يعني ولو كان الأذان، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا، فالتلحين بمعنى التطريب، يعني أن يطرب الأذان، يطرب الأذان، فإنه يصح. لكن هذا ما لم يخرج الأذان عن طوره، فإن ألحقه بالأغاني ونحو ذلك فهذا لا يصح، لأن هذا فيه نوع في الواقع نوع من الاستهزاء في هذه العبادة. لكن لو قدر أنه طرب الأذان تطريبا لا يخرجه عن المقصود فإنه يصح. وقوله ولو ملحنا، لو هنا إشارة خلاف، فالأذان الملحن المطرب يصح. ونفهم من قول المؤلف ولو ملحنا أن التلحين والتطريب أفضل أو ليس بأفضل؟ ليس بأفضل، ومراده التلحين والتطريب الذي يخرجه عن مقصوده وعن كونه عبادة، بحيث يلحقه بأناشيد أو الأغاني أو ما شبه ذلك. أما تحسين الصوت وتحسين الأداء وتحسين النغمة فهي أمر مقصود. إذن يجب أن نفرق بين حسن النغمة وحسن الأداء وحسن الصوت وبين التطريب الذي يخرج الأذان عن مقصوده. يقول أو ملحونا، يعني لحنا يحيل المعنى، وذلك أن اللحن نوعان، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. فالذي لا يحيل المعنى يصح معه الأذان، الذي لا يحيل المعنى يصح معه الأذان، مثل قالوا كرفع تاء الصلاة، حي على الصلاة، لو قال حي على الصلاة لحن، لكن لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. طيب لو قال حي على الصلاة كذلك أيضا لا يحيل المعنى. طيب لو قال، ننظر الآن فيه، لو قال الله أكبر يحيل المعنى، لأنه يقلب الجملة إلى جملة استفهامية فلا يصح الأذان. يعني يقول الله أكبر فلا يصح، قال الله عز وجل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله خير أما يشركون. طيب لو مد الباء باء أكبر يحيل المعنى، أيضا لا يصح، الله أكبر لا يصح، لأن أكبر يقول جمع كبر، والكبر هو الطبل، الطبل. طيب لو قال الله أكبر يعني أبدل الهمزة واوا، المشهور أنه لا يصح، لكن في بعض لغات العرب من يقلبون الهمزة واوا، وإلا هذه مشكلة حتى أئمة طلبة علم تجده في الصلاة الله أكبر كذا ولا لا؟ نعم، هذه فيها لغة. طيب لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، يقول الفقهاء لا يصح، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعني إلى الآن ما جاء الخبر محمد رسول الله، وش فيه؟ أي المهم يقول لا يصح، لا يصح، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لا يصح. وفي المسألة قول ثاني أنه يصح، لأن من العرب من ينسب بأن الجزئين، ينسب بأن الجزئين، ومنه قول عمرو بن ربيعة إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، إن حراسنا أسدا، فنصب الجزئين، وهذه مخرج. طيب لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، هي بالتخفيف، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله يصح ولا لا؟ هي يصح لو لحن، لكنه في الواقع لا يحل المعنى. طيب أشهد أن محمد رسول الله، راء يجعل ألف، يصح؟ ننظر الآن اللحن محل المعنى، يعني بعضهم يجعل ألفا، وأيضا مثل حي على الصلاة، يحيى على الصلاة، حي هذه تثنية، تثنية، تقول الطالبان حي المعلم، حي المعلم، والصواب يقال حي على الصلاة، حي على الصلاة. المهم أن يعني الأذان فيه لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، فما كان محيلا للمعنى فإنه يبطل الأذان، يبطل الأذان، وما لم يحيل المعنى لا يبطله، يصح معه الأذان. طيب لو كان فيه لفظة بحيث يقلب الراء غينا، يقلب الراء لام أو غين، هذا اللي فيه لفظة، أشهد أن محمدا رسول الله أو رسول الله، الفقهاء يقول يكره، يكره من ذي لثغة، يعني الذي يقلب حرفا كما لو قلب الراء لاما أو غينا، وكذلك يقلب السين تاء مثل السين، أي ما له سلوم، طائفة يقول أشهد أن محمد رسول الله،